داها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. داها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. داها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. قد تبعنا في أساليب الهدى، قد تبعنا في أساليب الهدى، قد ساروا قبلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. حين أخلصنا وخلينا السوى، حين أخلصنا وخلينا السوى، بدل الله جهلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. وقل لمن يجهل يجهل ما نعرفه، وقل لمن يجهل يجهل ما نعرفه، سر صبورا وانت تعلم مثلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. دعها والأغيار، واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، عول على بين البرية، عول عليه بين البرية. المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، عول عليه بين البرية، عول عليه بين البرية. أصحاب مهمة تجلو المهمة، هم الأئمة المهدوية، المهدوية أهل الحمية، المهدوية أهل الحمية، عول عليه بين البرية، عول عليه بين البرية. وفي الدوائر هم الأكابر،